اتخذوا أيمانهم حليفهم الكاذب أو شهادتهم هذه، فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد وقرئ أيمانهم أو إيمانهم جنة وقاية من القتل والسبي، فصدوا عن سبيل الله صدا أو صدودا، إنهم ساء ما كانوا يعملون من نفاقهم وصدهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك إشارة إلى الكلام المتقدم، أي ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم، أو إلى الحال المذكورة من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان، بأنهم آمنوا بسبب أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا سرا، أو آمنوا إذا رأوا آية ثم كفروا حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة فطبع على قلوبهم حتى تمرنوا على الكفر فاستحكموا فيه، فهم لا يفقهون حقية الإيمان ولا يعرفون صحته. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لضخامتها وصباحتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم لثلاقتهم وحلاوة كلامهم. وكان ابن أبي جسيما فصيحا يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع مثله فيعجب بهيا كلهم ويصغى إلى كلامهم كأنهم خشب مسندة، حال من الضمير المجرور في لقولهم، أي تسمع لما يقولون مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم والنظر. وقيل الخشب جمع خشباء، وهي الخشبة التي نخرج فيها، شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر. وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن ابن كثير بسكون الشين خشب على التخفيف، أو على أنه كبد في بدن، ويحسبون كل صيحة عليهم، أي واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم، فعليهم ثاني مفعولي يحسبون، ويجوز أن يكون صلته والمفعول هم العدو. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو، وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر، لكن ترتب قوله فاحذرهم عليه يدل على أن الضمير للمنافقين، قاتلهم الله دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهم، أو تعليم للمؤمنين أن يدعو عليهم بذلك. أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عطفوها إعراضا واستكبارا عن ذلك، وقرأ نافع بتخفيف الواو. ورأيتهم يصدون يعرضون عن الاستغفار وهم مستكبرون عن الاعتذار، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم لرسوخهم في الكفر، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون أي للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعنون فقراء المهاجرين، ولله خزائن السماوات والأرض بيده الأرزاق والقصر، ولكن المنافقين لا يفقهون. ذلك لجهلهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. روي أن أعرابيا نازع أنصاريا في بعض الغزوات على ماء، فضرب الأعرابي رأسه بخشبة فشكى إلى ابن أبي فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله. وقرئ ليخرجن بفتح الياء ولا يخرجن، ولا يخرجن على بناء المفعول، ولا نخرجن بالنون ونصب الأعز والأذل على هذه القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله الغلبة والقوة، ولمن أعزه من رسول الله من رسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون من فرط جهلهم وغرورهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبود، والمراد نهيهم عن اللهو بها وتوجيه النهي إليهم للمبالغة. ولذا قال ومن يفعل ذلك أي اللهو بها، أي اللهو بها وهو الشغل، فأولئك هم الخاسرون، لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني. وأنفقوا مما رزقناكم بعض أموالكم ادخارا للآخرة من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أن يرى دلائله فيقول ربي لولا أخرتني هل أمهلتني إلى أجل قريب أمد غير بعيد فأصدق فأتصدق وأكن من الصالحين بالتدارك. وجزم أكن للعطف على موضع الفاء وما بعده، وقرأ أبو عمرو وأكون وأكون منصوبا عطفا على فأصدق، وقرئ بالرفع على وأنا أكون فيكون عدة بالصلاح، ولن يؤخر الله فيكون عدة بالصلاح، ولن يؤخر الله نفسا ولن يمهلها إذا جاء أجلها آخر عمرها والله خبير بما تعملون. فمجاز عليه، وقرأ أبو بكر بالياء والله خبير بما يعملون ليوافق ما قبله في الغيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة المنافقين برئ من النفاق هذا حديث موضوع. ثم جاءت بعد ذلك سورة التغابن، ونعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة، سورة المنافقون. هذه السورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترتيبها السورة 63، أما عدد آياتها فإحدى عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن وجود المنافقين في المدينة المنورة، والذي كان دائما يزعج المؤمنين ويزعج النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا من المنافق أكثر من حذره من عدوه، فإن المنافق يعيش معك ويحضر في مجلسك، يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل يخبر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وعن أحوالهم وماذا يفعلون وكيف يقولون. فقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحقيقة الشهادة إخبار عن علم، فإذا طلب القاضي منك أن تشهد وأنت لم ترى ولم تعلم ولم تسمع فتلك شهادة زور، أما إذا علمت وسمعت وعاينت فينبغي عليك أن تأتي إلى الشهادة مسرعا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالشهادة إخبار إذن عن علم من الشهود. طبعا عندما يحضر الإنسان وعندما يعلم ذلك فبهذه الشهادة عند ذلك ينقلب الأمر في مسألته، إذا شهد الشهود بالحق فكانت تلك المسألة مما يقتضي أن القاضي ماذا يفعل؟ يأخذ بهذه الشهادة ويحكم بما تدلي هذه الشهادة، وإنما يكون حسابهم على الله عز وجل. وكذلك فإن هنالك شهادة تسمى بشهادة الزور، والتي تبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، لأن شهادة الزور تقلب الحق باطلا والباطل حقا، وهكذا. فهؤلاء شهدوا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لذلك الشهادة في تعريفها التام هو أنها إخبار بحق للغير على آخر عن يقين. نعم، هؤلاء قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء المنافقين ويشهد ويتكلم عن شهادتهم. صحيح، هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الشهادة ونحن لسنا بحاجة إليها، بدليل أن الله عز وجل يقول: والله يعلم إنك لرسوله. لكن هؤلاء الذين يتملقون ويريدون أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يستروا كذبهم ونفاقهم، فلا يعني أنهم بهذه الشهادة يرفعوا من أنفسهم، لذلك قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين لكاذبون. انظروا إلى هذه الجملة، عندما ذكر الله عز وجل والله بدأ بالجملة الإسمية وبلفظ الجلالة، وأيضا ذكر ذلك الفعل يشهد الذي يدل على الحال ويدل على الاستمرار على المستقبل لأنهم لن يتغيروا أبدا، ثم جاء بالجملة المؤكدة بإن، والتي كانت قبل ذلك مؤكدة بلام الابتداء أصلها للمنافقون لكاذبون، ثم دخلت إن فاجتمع مؤكدان، فانتقل المؤكد الأول بعد ذلك إلى الخبر فصارت إن المنافقين لكاذبون. كل ذلك تأكيد على كذبهم وعلى تدليلهم وعلى عدم كلمة الحق بالنسبة إليهم. فالإنسان عندما يشهد يشهد بما يعتقد، وهؤلاء يشهدون بألسنتهم ويخالفون في قلوبهم ولا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث إليهم، ولو اعتقدوا ذلك لم يكونوا من المنافقين، فأخبر الله عن كذبهم وعن افترائهم. ولذلك هذا الأمر فإنك لرسوله، هذه المسألة نحن نريد أن يكون الواقع بالنسبة لقلوبهم وأفئدتهم كما يتكلمون بألسنتهم، فيشهدون بألسنتهم أنه رسول الله ويكذبون بواقع حالهم على أنه رسول الله. ولذلك بالنسبة إليهم هذه يصنفونها بتصنيف شهادة الزور، لأنهم يتكلمون بما لا يعتقدون، لذلك كذبهم الله، لم يكذبهم بأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سحب هذا الأمر وبينه وقال: والله يعلم إنك لرسوله، لكن بعد ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني عندما نقول الجيم والنون إذا جاءت في كلمة فإنما تدل على الستر، وهنا هذه الأيمان يتقون بها شيئا من أنهم يظهرون الكفر، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فستروا أنفسهم بهذه الأيمان التي يكذبون فيها على خلق الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سيعاقبهم عليها. اتخذوا أيمانهم جنة، والجنة جاءت من المثل مثل المجن، وهو الترس الذي يمنع ضرب السيف على الإنسان فيتقيه بذلك المجن، وهؤلاء يتقون أنفسهم بالأيمان. نعم، ومن هنا سمي جن الليل إذا ستر ولم تر فيه شيئا، ومنه يقولون المجنون لأنه ستر على عقله. وكذلك ترى أن الجن لا يرون، كذلك الجنين لا يرى في بطن أمه، وهذه اللغة العجيبة إنها لغة القرآن، فحيث وجدت الجيم والنون في كلمة فإن ذلك يدل على الستر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، في هذه الأيمان وفي هذا الحلف الكاذب وفي هذه الشهادة اتخذوا ذلك وقاية، لو كانوا كافرين لقتلهم المؤمنون عند ذلك، ولو كانوا أيضا يعني يظهرون الكفر لكانوا في جملة السبي. قال تعالى: فصدوا عن سبيل الله صدا، صدوا عن سبيل الله صدودا. ما هو السبب في ذلك؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذمهم الله عز وجل وبين أن عملهم هو عمل النفاق وعمل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك هذا من نفاقهم وهذا من صدهم لدين الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ربنا عز وجل دل بالأعمال السابقة والشهادة السابقة على سوء أحوالهم وعلى نفاقهم وعلى كذبهم وعلى تجنبهم ذلك بأنهم يتصورون أنهم ويدافعون على أنفسهم بأنهم من المؤمنين. الله عز وجل صور ذلك فقال بأنهم آمنوا، أي بسبب إيمانهم الظاهر الذي جاءوا فشهدوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم كفروا سرا لم يعلنوا ذلك. إذا السبب في ذلك عندما كفروا آمنوا ظاهرا وكفروا سرا، أو آمنوا إذا رأوا آية من آيات الله ثم كفروا إذا عادوا إلى شياطينهم واستمعوا إلى شبههم بكل أنواعها وكل أشكالها، فطبع على قلوبهم. معنى ذلك طبع، ختم على هذا القلب إنه كافر، إنه منافق، إنه لن يهتدي أبدا. ذلك فهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحة الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان صاحب جسم وكان صاحب قول، فهو ذو جسم يعني عظيم وذو كلام فصيح، وكان يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع مثله من المنافقين، فيعجبون بها كلهم ويصغون إلى ذلك الكلام الذي ربما يتكلمون به وينمقونه. قال تعالى كأنهم خشب مسندة، إذن كهؤلاء مثل الأخشاب التي يسندها أصحابها التجار فيها الذين يعملون فيها، كيف يسند الخشبة إلى الجدار، كذلك هؤلاء كأنهم لا نفع فيهم بل الضرر إنما يكون فيهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. إذن هؤلاء الخشب المسندة يحسبون كل كلمة كل إنذار، لأنهم جبناء دائما متهمون، دائما هم أعداء الله عز وجل، هم العدو لا غيرهم. أكثر العداوة إنما تظهر ممن يبطن الكفر ويظهر الإيمان. يا رسول الله إنما عليك أن تحذرهم، يا عباد الله، يا مؤمنين، يا من آمنتم بالله عليكم أن تحذرونهم، فاحذرهم. ثم دعا الله عليهم، معنى ذلك لعنهم الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل يطلب من المؤمنين ويعلمهم أن يدعوا عليهم، قاتلهم الله فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا تعليم وطلب للمؤمنين أن يدعوا على المنافقين تماما، أنى يؤفكون، دائما يصرفون عن الحق. قال تعالى وإذا قيل لهم، هذا من باب النصيحة، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عطفوها، أعرضوا عن ذلك، تكبروا كأنهم لا يحتاجون إلى استغفار، لأنهم دائما يصدون عن الاستغفار، لأنهم مستكبرون، لأنهم مصرون على الكفر والعناد. نعم، وهم لا يريدون اعتذارا ولا يريدون تصحيح أحوالهم تماما، لذلك قال الله فيهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. جماعة رسخوا في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء ليسوا مظنة صلاح، خرجوا عن الصلاح وعن الاستصلاح لأنهم منهمكون في الكفر، لأنهم منهمكون في النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كلنا يعلم أن النفاق ظهر في المدينة المنورة، ولذلك الأنصار على قسمين، طبعا جماعة المدينة لا أقول، إما أنصار وهم الذين نصروا الله ونصروا رسوله وهم الذين آووا المؤمنين، وقسم آخر الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وهم المنافقون. كان يقول هؤلاء للقسم الآخر لإخوانهم في المدينة المنورة لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء من المهاجرين، لماذا يؤوي كل واحد منكم ويؤاخي واحدا من المهاجرين الفقراء، لماذا تعطونهم من أموالكم لا تنفقوا عليهم. الله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات والأرض أي الرزاق المبين القادر صاحب الخزائن التي لا تنفد أبدا ولا تنقص أبدا، وهو الذي يقسم الأرزاق للعباد سبحانه وتعالى، يجعل من يشاء فقيرا ومن يشاء غنيا. نعم، لكن قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، هؤلاء لا يفقهون لا يعلمون، وذلك لكثرة جهلهم وبعدهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في يوم من الأيام إنما ذكر ذلك الكلام عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. ظاهر الآية يعني ينسب العزة لنفسه وينسب الذل للمؤمنين وللمهاجرين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر كلامهم. أما سبب ذلك فأعرابي نزع أنصاريا في بعض الغزوات على ماء، فضرب الأعرابي رأسه بخشبة فشكى إلى ابن أبي فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. لكن طبعا الأعز سيخرج الأذل، نعم، لكن من الأعز؟ هل هو كما كان في ظنه أم الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذل هو هذا المنافق الكبير؟ ليخرجن المنتصر في هذا الأمر أم المهزوم؟ إذن المؤمن أم الكافر؟ هذا الأمر فيه الحقيقة. ولذلك وقف ابن عبد الله بن أبي أمام المدينة المنورة ومنع والده المنافق من الدخول إليها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأذن رسول الله لن يدخل أبدا، وبذلك عرض نفسه في هذا الكلام إلى أنه الأذل. يخرجن العزيز يخرج الذليل. العزيز في الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين ربنا عز وجل ذلك وأكده فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن الغلبة والقوة لمن أعزه الله، فلقد أعز الله رسوله وأعز المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب الكفر، بسبب الغرور، بسبب التهكم الذي ينظرونه إلى أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لما ذكر الله عز وجل المنافقين والنفقة، عند ذلك توجه الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا يشغلكم تدبير الأموال والاهتمام بها كثيرا، اتكلوا على الله، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله عز وجل هو الذي تكفل برزقكم، الله هو الذي يطعمكم ويطعم أولادكم وإخوانكم، بل أنتم سبب من الأسباب، فلا يشغلكم تدبير الأمور والأعمال عن ذكر الله عز وجل وعن الصلوات وعن سائر العبادات وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن يفعل ذلك أي يشتغل ويلهو فأولئك هم الخاسرون. كيف يكون الإنسان خاسرا؟ عندما يبيع عظيما باقيا بحقير فانا، يبيع الآخرة بعد ذلك بسبب الدنيا الفانية التي لا يحملها معه على الإطلاق، مهما كان غنيا سيلف في خرقة ويوضع في تربتين، هذه التربة إما أن تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل هذا القبر لنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يشربون من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أكرم الأكرمين. إذن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن من يبيع الدين بالدنيا هو خاسر، ومن يبيع الدنيا من أجل الدين فهو الرابح. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من بعض ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ربنا عز وجل فتح لنا باب الخير، لا تؤجل عمل الخير، في كل يوم عليك أن تفعل الخير. قال تعالى: أنفقوا مما رزقناكم. كان بعض مشايخنا يقول: لو كان الإنسان له راتب مثلا 100 ليرة على سبيل المثال، فلو أخرج منها 5 مثلا إنفاقا في سبيل الله، والله لن يشعر بزيادة فقر إن كان فقيرا، وأيضا لا يفرق ذلك معه، بل هو الذي قسم وهو الذي جعل هذا المال يعني مباركا فيه. أنفقوا مما رزقناكم، يعني بعض هذه الأموال ليس الأمر أن ندخرها كلها، ماذا نستفيد هذا المال من أجل أن تستفيد منه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. أنفقوا مما رزقناكم، بعض الأموال بعض المدخرات ادخروها للآخرة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: إذا جاء الموت إذن لم يفعل خيرا ولم يكتب وصية إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، أيضا يتدارك الإنسان في ذلك فعل الخير. فهذا لم يفعل خيرا ولم يكتب وصية، بعد ذلك قال من قبل أن يأتي أحدكم جاء ملك الموت، هل يستطيع أن يقول لملك الموت انتظر أخرني قليلا فقط من أجل أن تمهلني حتى أذهب وأتصدق وبعد ذلك وأكون من الصالحين وأتدارك ذلك العمر الذي فرط مني، هل يؤخر ملك الموت؟ لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكد ذلك فقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل لا تمهل أبدا، دقيقة ثانية أبدا، إذا جاء لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء آخر العمر لابد أن تقبض الأرواح، والله خبير بما تعمل. أي عندما يخاطبنا ربنا عز وجل الله عز وجل خبير بأعمالنا فيجازينا عليه، خبير بما يعملون، يعمل كل البشر، بما يعمل المنافق، بما يعمل المؤمن، بما يعمل الكافر، بما يعمل العالم، بما يعمل الجاهل، بما يعمل الحاكم، بما يعمل المحكوم، خبير بما تعمل وبما يعمل. إذن هذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به، فإياك أن تؤخر إلى وقت تتمنى فيه زيادة الحياة ثم بعد ذلك لن تعطى لحظة واحدة بعد ذلك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون أو أكون نعم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتعظين ومن المؤمنين، وأن يجعلنا من المنفقين قبل أن يأتي ذلك اليوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.